فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي قل ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم

إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه يعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله وجبريل وصالح المؤمنين إن تتوبا إلى الله فقص صبر قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين كتب بعد ذلك رهين إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما وإن تظاهر الله هو مولاه وصالح المؤمنين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين Thank you. أزواجا خيرا مؤمنا قانتا تائبات فقلنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا حنفاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني وضرب الله مثلا للذين آمنوا ابنة عمرين التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنت عمرين التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنت عمران التي فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. ان شاء الله. قول قول يلي قرات الحكم. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ابنة عمران فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وصدقت بكلمات ربنا وكتابه وكانت من القانتين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. الله أكبر. ومريم مريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة